يكون بيع يعني هذا شك نظر او يكون بيع او يكون بيع فيه انها قضية خيار. اذا عبرت المدة يعني اراد ان يرجع حد هنا يعني يشك حد له صاحب الموطأ والحديث الموطأ النافع بهلاك الملك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع خيار. يعني لو فرضنا فتنة المجلس قال له اختر إما أن تبقى على البيع وإما أن تفسخ البيع. واختار قال لك إنما يستبيع فهذا يعني أنت في خيار المجلس. باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع عليكم السلام. يعني هذا شرع في المعنى السابق إلا بيع خيار. فلما يخير أو يشرح لك ما معنى في بيع خيار فهو يخيره يقول له إما أن تفسخ البيع وإما أن تمضي البيع. ثم قال حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف كتب الغلام أبو رجاء طبعا في جاء النسائي روى 5751 حديثا من ذلك 670 حديث رواه عن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف. والترمذي يعني أيضا لديه قرابة هذا العدد في جامع تقريبا 20% من كتاب الترمذي عن قتيبة بن سعيد. البخاري يعني أكثر عن قتيبة لكنه ليس في إحسان رقيق. قال البخاري يروي عن مشاهد متقدمين. قال حدثنا الليث وليث بن سعد عن نافع وأيضا حارث بن ليث نافع لأن قتيبة عاش 91 عاما ولد عام 149 وتوفي عام 240. من الذي ذهب عنده وسكن سنة وشهرين فأكثر من السماع عنهم؟ النساء أحمد بن شعيب علي بن بكر بن سنان كان عمره 15 سنة وراح سكن النساء شهرا. ولذلك قالوا من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي لقد كان لديه جميع حديث عبد الله بن لهيعة من لهيعة عبد الله بن لهيعة كان النساء كل هذا من قتيبة لأن قتيبة سمع أحاديث عبد الله بن لهيعة من عبد الله بن يزيد المقرن ثم بعد هذا الشيء ذهب وطلب العلم فسمعها من عبد الله بن لهيعة فكانت تلك الأحاديث كلها عند قتيبة سمعها النسائي لكن النسائي لم يفضل ولا حديثا عبد الله بن لهيعة عن الضعف عن نافع نافع المدني عن ابن عمر وعبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا توايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، كل واحد منهما يحق له أن يفسخ العقد وهذا يسمى بخيار المجلس. قال: وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر أو يعني من انتهى عقد من الأكثر إما أن تمضي العقد وإما تفسخ حتى يلغي خيار المجلس. فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني وجب البيع وتم البيع ولا يبقى هناك خيار مستبقى القضايا خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العين وخيارات أخرى. قال: وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد من ذلك فقد وجب ذلك. يعني إما أنه خير بالإمضاء والفسق وإما أن يتفارق حينما يتفارق ينتهي خيار المجلس. قال: احتج عن رحمة الشارع والإنسان لأن بعض الناس يعني شيخ العفو يعني هي موضوع العيب يعني أثناء العقد يعني تبايع صار بالخيار وانتهى المجلس لكن ما اتفقنا أنه إذا وجد في عيب يعني له الحق حتى خيار عيب ورسل به حتى ولم يتفق عليه وإن كان بعد فترة مضت يعني العيب مو أنا يرجع فيها إلا العقد يرجع فيها مو واحد خد حجارة ولبسها واحد جميل فأجاها ضيع عليها نعم فيرجع فيها الأرض فالعرف كان واقف على هذا الشيء العرف تختلف من حاجة إلى حاجة يعني شخص اشترى سيارة والله سنة كاملة طلعت هذا أرقامهم صحموها والله والله سنة رجعها إلى حق يعني يرجع فيها إلى العرف يعني هسه العرف مال العراق كله بور تزوير وشيء فيها مجالها قوية بس غير مكان قد ما تمشي او تختلف معنا. باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ يعني لو فرضنا مثل واحد عنده خيار يحب ان يبيع هذا الشيء ثم قال حدثنا محمد بن يوسف ولو محمد بن يوسف بن عمر ثمان ريال توفي عام 2012 هذا اللي بات عند البخاري ويقول عددت للبخاري ثمانيه عده مره استيقظ وأوقف السراج وراجع المساء من بعد ما رجع الكفار بالليل وقعد الضوء حتى يراجع المساء يتعلق بالحديث. يعني هذا استفاد مثل ما روى مسلم من يحيى بن كثير قال لا يتضاع علم براحة الجسم، فحينما ألف هذا الكتاب وحير الباب في هذا الكتاب لم يأت بها بالنوم والراحة، إنما أتى به بعد السهر والتعب والضنك. قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري توفي عام 160. قد يروي شخص من شيخ البخاري عن سفيان الثاني من سفيان العيينة متوفى عام 150، لكن هذا سفيان الثوري. قال لين نرجع أن الرياضة لا تفرض الأشراف ولا تهدي بالكرامة، خاصة لما يكون هذا الشيخ متقدم الوفاة في سن الغالب أنه روى عن سفيان الثوري. عن عبد الله بن دينار قال له أولى بن عمر توفي عام 127. عن ابن عمر اكو حديث يا شيخ روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر وتفرد به، ما هو الحديث؟ النهي عن بيع ولا صاحبته. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع خيار. بيعين شيخ؟ كل بيعين احسن، كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع خيار. يعني إنسان ما دام في مجلس العمل وبعدهم مجلس الخيار قائم لا يحق لأحدهما أن يبيع هذه السلعة لشخص ثالث آخر. لماذا؟ بسبب وجود الحق لكلا الطرف عن البائع والمشتري. ما دام مجلس منعقد وما دام أنه ما لغم خيار له، يعني لو فرضا واحد جزء حاول البضاعة عنده قال أبيعه وعدم بالمجلس، قال لي يا بس انت تمضي البيع لو تشتغل، خلصت القضية نهائيا. لأن جاء في الشرايع وقال واحد قال لي يا عم خلص، يا مجلس مضي البيع، انتهى كل ما قضى. بعد هذا الشيء إلا بيع الخيار. حدثنا إسحاق المنصور بن إبراهيم الكوفي كان يتقدم توفي عام 251، واستغلون المقلدين إسحاق بعد قليل ليكون إسحاق الراهوي. قال حدثنا حبان هو حبان الهلال الواحد في عام 213، وحبان هذا ليس حبان. طبعا الذين كتبوا في المجتمع في باب شرح التطور في هذا الباب يفرقون بين حبان وحبان، ففي الغالب هو مكسر حال، لكن هناك اشخاص نادرين يرجعوا حبان. وهذا يعني قضيه لا يقتلها القياس، يعني يرجع على كيف الانسان ناس سمم ابن سموا حقال وحقال. حدثنا همام، طبعا هذا همام ابن يحيى العوري توفي عام 65 صاحب قتاده، قال حدثنا قتاده بن دعام وما يتقدم رساله الاسلام الاخر عن ابي الخليل عن عبد الله بن حار في ابن حسام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان من خلال لم يتفرقا. طبعا مسلم حين ساق هذا الحديث صحيح يعني ذكر اين ولد حكيم بن حزام وذكر كم السؤال من طائفه رحمه الله في هذا الاسناد. يا شيخ صحيح البخاري هو نعم لديه افضل من هذا ما عنده والله صوف اليوم ما عندنا اسناد بتسعه ما يختلف، هي صاروا تسعة. يعني أحلى شيء تسعة، أنزل شيء. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال همام: وجدت في كتابي يختار ثلاثة ميراث. فإن صدقا وبين أبوه كلاهما في ذي حكمة، وإن كذبا وكسما فعسى أن يربح ربحا ويمحقا وركث للحكمة. قال: وحدثنا همام قال حدثنا عن الطيار انه سمع عبد الله بن حارث حدث هذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الامر الاول يعني حمام في حفظ الشيء قال في الذي في عمره وفي كتاب الشيء ما طلع منها قال بحفظه كتاب في شيء نسيت قال ضروري. واما الاسناد الاخر فهذا مساق من اجل قضيه السماع، يعني حمام قال حدثنا الطيار انه سمع عبد الله ذكر صيغ السماع في جميع الاسناد. وهذه قضية يعني الأصل فيها التي نحن نعلم بأن الاتصال شرط من شروط الصحة، والاتصال والسماع من حيث كل راوي من راوي كبير، ويعرف الاتصال بأحد أمرين: اما ان صرح الله لك نصيحه السمح انه حدثنا او اخبرنا او ابنائنا او سمعتم، واما ان ياتي بصيغه تحتمل السماح وتحتمل عدم السماح كعن وان وروى وحدث وقال، وهنا يشترط على التدليس ويشترط عن معاصره ما حصلوش الذكر. فالامام البخاري احيانا ان ياتي لمدلس قد عن عقل مجهول الاسناد، واحيانا ياتي لشخص ليس مدلس لكن يشوف السماح وقضية السمع أفضل من العنعنة، خاصة هناك من تشد قال لا أقبل وقرر العنعنة إلا أن يكون في حدثنا وأخبرنا ما كان أسنة. نعم نعم ثاني على في الوحي. أيضا قضية العلو. باب إذا اشترى شيئا فرحب من ساعته قبل أن يتفرق ولم يمكن رضاه على المشتري أو اشترى عبدا فاعتقره. يعني قال شخص اشترى هذا الشيء ثم تصرف لهذه السنه قبل ان يتفرق ام يلبس. يعني من احد ينقطع خياره ام لا. يعني الباب اذا اشترى شيء فهو اهل سهلها هذا الشرط صحيح؟ واشترى فعل الشرط فهو اهل ساعته قبل ان يتفرق ولم يمكن تباع على المشتري او اشترى عنه فاعتقد. يكون هذا جواب شرط ناقص يعني هل ينقطع خياره ام لا ينقطع. يعني قال احدهما تصرف سواء كان البائع تصرف بالمال او المشتري تصرف بالسلعه قبل ان يحضر المجلس. هل يصح هذا ام لا يصح؟ الجواب انه يصح. وقال طاووس اللي هو طاووس بن حسان المالي في من يشتري السلعه على الرضا ثم باعها وجبت له والرفق له. يعني لما اشترى السلعه وباعها صار وان كان في المجلس وهذا ما يعني حق له. وقال الحميدي احنا اتى بلفظ قال لشيخ الحميدي وهذه مقوله سواء كان قال الحميدي او حدثنا الحميدي ام لا او سمعته العراق القران من لشيخ عبد الله قال فشذي عن عائشه فهذا حكم الوصل وليس هذا معلقا. المندي فرق بين قال الحميدي او قال لي الحميدي فيجعل قال المتصل يجعل قال معلقا. وتبين لنا مثال المعرفة أن قال وقال اللي حدثنا للشيوخ قال كلها سواء. حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة والحميد قلنا مرارا بين من أوثق الناس في سفيان ويأتي بعده علي بن المدينة. حدثنا عمرو اللي هو عمرو بن دينار 1427 لا سفيان بن عيينة هذا ابن قال حدثنا الحميد لا يرى الا سفيان بن عيينة ما هو سفيان سوى يعني احنا نعرف علو السند او انحصاره اولا من قله الشيوخ اللي يوصلون الى الرسول عليه الصلاه والسلام واثنين نعرف من شو اسمه من الراوي يعني مثلا هذا مثلا عن سفيان الثوري نعرفهم يعني هذا من هذا اخر هذا يسمى علم لما الواحد يصير عن منفصل شخص والاسناد يقول كل ما قل في الجانب فقد على وضده ذاك كثيرا من الناس، الجانب هذا الاسناد سبع بين البخاري وبين الرسول، جينا اسناد بها بين الرسول لا، ولا شك ان هذا نازل ولا كعب. عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر اللي هو ولد الناقه اول ما ركب صاحبا لعمر يعني هذا نفور عنه فكان يغلبني فيتقدم امام القوم فيزجرهم عمر طبعا فيه ادب الصحابه كما يتقدمون شيخ الله وكانوا يتعدى على بعير صغير جديد وهذا سريع ما يحس بالعنوان الا صار منه فعمر سوق عليه على الباب ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال الرسول عمر بحني قال هو لك يا رسول الله انا لك زن فلوس قال صلى الله عليه وسلم بعني فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. شفنا اشترى وعنده نفس المجلس نفس المصرح به واعطاه يا عبد الله بن عمر. فمعناه هذا يصح هذا. قال ابو عبد الله هو البخاري وقال الليل شفنا معلق وتقدم الليل ان البخاري يعلق كثيرا عن الليل الانسان. حدثني عبد الرحمن بن خالد توفي عام 127 عن ابن شهاب بن شهاب الزهري توفي عام 124 عن سالم بن عبد الله وفاه 104 سالم بن عبد الله 106 عن عبد الله بن عمر توفي عام 73 قال بالوارد طبعا هذا وارد عقيق كما ذكر ابن الشراح بمال من خيبر يعني أمام أرض في خيبر. فلما تبايع رجعت على عقلي حتى خرجت من بيتي رشد أي يرادني أن يطلب استرداده البيت. يعني هذا اشترى من تبايع طلب هذا الرجل من أجل ماذا؟ أي حتى خيار يصير فشد إرادة البيت. وكانت السنة أن المتبايعين الخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله يعني يعرف خيار المجلس بس هو طلع منه. وهذا مثل ما مرت عنده في السابق لما قلنا كان العمر رائع أحد خارج المجلس. طبعا احنا استفادينا من العمر بأن التفرق تفرق الأبداع وليس تفرق الأقوال كما زعمها المالكية وكانت الحنابلة. قال وكانت السنة أن المتبايعين تشار حتى يتوفى. قال عبد الله بن عمر فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته الأرض تموت ثلاث ليال وساقني المدينة ثلاث ليال. يعني عرف نفسه بأنه شنو يعني عبد الله بن عمر رحمه وفي آخر هاي بيع الأرض معروفة وهو طلع يعني أثناء المجلس تم البيع كله حتى ينتهي خيار المجلس. طبعا الفقهاء استفادوا من هذا ان الغبن الغبن اليسير جائز. طبعا جاء عند الطبراني مرفوعا اتقوا الغبن فان الغابن لا محمود فان المغبون لا محمود ولا مجد. يعني الانسان ما يصير الغبن حاجه تروح على واحد يبيعها قضيه داعش من الفروع هي 500 دينار تشتريها من الفروع ما يصير الانسان يمرض اكثر. فالغبن اليسير في مجال الحاجه يخل يعني مثل اكو كتاب موسوعة اللغة العربية صرت تشترين سعرها 140,000 دينار وضغط سعرها 90,000 دينار. يعني هذا غبن غبن فاحش لو بده يصير هذا غبن فاحش ما يشتري وما بها اجر لما تشتري قضية تبيعها كسعر قضية اولا عيب ثاني علم الناس على ان يستجرون بس لو هذا برا 90 وهناك 95 الغبن اليسير جاهز. أو ضغط على 90 هو اللي جاءت الضغط في جلد هذا قام فيها شيرة 85 يصير شيرة 85 بس ذاك اللي في 60 هو يجيب 90 هذا غبن للبائع غبن شديد هذه فالغبن مضمون جدا. فالغبن اليسير جائز يعني اعتقد عمر الغبن ماله كان يسير تبيها من جد بس الغبن الشديد لا الغبن الشديد لا يجوز. قال مثل الضرب بس هل عندنا كل شيء موضوع حرام؟ لا المقصود هي الغضب الشديد الضرر الشديد الظاهر يعني اما الضرر الشديد بس كل الاشياء كلها بها اضرار جانبيه لكن ليس هذا المقصود. لكن يقول امام ابن ادم معاها شر وشر شر من الوقت الشر من الخير تنكيس نعم لكن لا مقصودنا الانسان يعني يملا بطنه ويؤذي نفسه في اشياء. فالغبن اليسير معفو عنه والضرر اليسير ايضا معفو عنه. لكن من لم يقل بان السجاره حرام حينما نوقش بضرر قال هذا الضرر اليسير خليك تشتري معنى نظر بان هذا الضرر من الضرر اليسير وليس من الضرر الكبير. هذه تجد الشيخ عبد القادر الان حبيبي الله تعالى طب ما يكره من الخداع كبير يعني هناك المسلم لا يحب ان يخدع اخاه المسلم ولا كل شيء قد يفكر قد يفكك الرواية الله حتى ان عبد الله بن ابي سنيت في عام 2018 قال اقوال ما في قراءه من اصحاب الموطا عن عبد الله بن ياسر في عام 127 صحيح مسلم الموطا هو اصل الصحيحين وراس الصحيحين. وهنا تتجلى مقوله الشافعي اذ يقول ما تحت يمين السماء كتاب في العلم صخر من موطا ايمان. انصحكم ان تفتون من قراءه حياه الشافعي ونشأة الشافعي اللي عندنا نسخة مو كتاب مسند الشافعي مين رحمة الإمام يطلع بعض نشأة الشافعي وهي اصطلاح دائما لأن هذه من التراجم المتأثر أنا بها في حياتي دائما راجع نشأة الإمام كيف نشأ هذا الإمام وليس حتى كل إنسان مبدع في الدنيا أبدع وقدم شيئا عظيما لابد أن نقرأ سيرته ولابد أن نقرأ تراثه ولابد أن نراجع ترجمته وتراثه وطريقته حتى تحصل على جهد عالم متكامل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوت. يعني هذا كان يخدع في البيوت طالما كان اعمى. فقل لا خلافة أي لا خليعة. طبعا الحزم في جمودهم قال يقول له لا خلافة ولا يقول له لا خليعة، هي لا خلافة أي لا خليعة. طبعا كان فيه لفظة هذا مكان لنفر وذاك لآخر، كان فيه لفظة كما كان في الله خلافة. رحمه الله. وقل لا خيابة لا خيابة. أي هذا ما من نور بسرعة. لا خيابة في الدين لأن الدين نصيحة. معناه لا خيابة يعني هذا عليكم السلام. لا خيابة لا خيابة في الدين لأن الدين نصيحة. فهذا كان لا يستطيع لكن يقدر أن يدفع إلى الأصليين يتق الله في قضية الخليعة لأن الدين النصيحة. باب ما ذكر في الأسواق يعني ما جاء ذكر الأسواق وحيد من جهة معنى. حدثنا وقال عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل مجرد عام مثل طبعا أحد تقدم لدينا شو سلام التلقى معلق يعني سلام مقارب المواقع لديه مطلب الحديث يأتي بالحديث معلقا أو لأنه ما رأى أن يأتي بحديث مسندا بطوله يعني اضطر إلى نفسه. لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قليل مقاطع. وقال أنس قال عبد الرحمن بالدوني على السوق. وقال عمر الحاني الصف إلى السوق. نهاية في يعني فيها ذكر قضية السوق وأن يعني طبعا جاءت أحاديث عن الرسول وخير البقاع مساجدها وشر البقاع الأسواق. طبعا ابن بطال أحد الشراح قال ابن هذا ليس على الأسواق، قد يوجد في بعض الأسواق وهو خير من المساجد، قد يوجد مسجد يعني لا يصلى فيه، يصلى فيه الناس في الشمس، وقد يوجد أسواق يذكر فيها الله ويقام فيها يعني الأمور على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس على الأسواق إنما هو على ذلك. فالمقارن حينما ذكر الأسواق ومشروعية الأسواق. الرحمن هذا الرسول يأكل الطعام من الأسواق. حياكم الله. بس ما عندي كلام إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من ضمن تواضعه أن يدخل السوق. مثلا قد نادى سوق الشخص يدخل السوق، قد يكون عالم أو أستاذ متقدم يتكبر أن يدخل السوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق السوق، فهنا حينما ذكر هذا الشيء حتى يستدل البقرة يعني ما جاء فيها من بين ليست حلال اطلاقا، وان خلص السوق كله حرام وان عيب واحده في السوق او عيب يشتغل ما اشتغل. فالجواب لا. ولكن طالب العلم يعني يستحب له ان يكفي نفسه وان يجد في العمل حتى يسد حاجات نفسه. حدثنا محمد بن الصباح والبزاز البزاز في عام 227 قال حدثنا اسماعيل بن زكريا بن مره في عام 174 عن محمد بن سوقه هو العنبري الكوفي لا اعلم وفاته نافع بن جبير بن مره في عام 99 قال حدثتني عائشه قالت رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغزو جيش الكعبه. طبعا هذا إخبار من صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في هذا الزمان جيش يرد الكعبة يريد خرابها. فإذا كان البيداء من الأرض أنقال بأن هذه بيداء المدينة بقرب من المدينة من الأرض يقصف بأولهم وآخرهم أي يقصف الجميع. وفي هذا التحذير وهذا التحذير أن يكون الإنسان مع الظلمة أو أن يسجل في ظلامة الظلمة أو يدافع عن الظلمة أو يجالس الظلمة وما أشبه في التنزيل ولا تركنوا من الذين ظلموا فتمسكوا النار. وفي سورة إبراهيم وتكنتم في مساحة من الذين ظلموا أنفسهم. في هذا تحذير أن يكون الإنسان مع الظالمين. قالت قلت يا رسول الله كيف يفسق لأولهم وأكثرهم وفيهم إطلاقهم يعني الناس اللي الناس عليهم أهل السوق. والناس اختلفوا في تفسير هذا السوق منهم قال أهل السوق قال ما يفسق بهم في ما بين الطريق والطريق بيه. سيارات والمحلات يبقى وقسم بها الناس العاديين المظلومين اللي اجى من سارق مسرق حقيقة هذا المحل الثاني ما يقدر حتى لا يأتي كل إنسان ويسجل بطريق أو بنظام أو ما أشبه ذلك يقول لك أنا نور مباشر ورئيس أنا مجرد سائق أو مجرد أنا كاتب أو مجرد أنا موظف لا. فنذهب إلى التفسير الأول وهذا هو الأفضل لما البخاري ساق الحديث في ايش؟ فيما ذكر الاسواق، يعني معناها اهل السوق. ومن ليس منهم اللي هم يعني انما وهو كان مطلق عرضا وانهم من اهل الطريق. قال يخشق باولهم واخرهم، يعني شوف هنا الشر يعم. ثم يبعثون على نياتهم، الناس حينما يبعثون يبعثون على نياتهم التي ماتوا عليها. وليس فقط قضية النية قضية مهمة جدا، يعني طالب العلم دينه لأنه يقرأ ويتمعن في العلم ويجد في الطلب ويقدم شيئا للدين ويصلح بين الناس ويدل إلى الخير ويأمر بالمعروف، يتعلم حتى لما يستيقظ الثلاثة والأربعة ويغتسل ويقرأ يدرس ينمي حتى إذا مات يموت على نيته فيبتغ له غير نيته. حدثنا قتيبة اللي هو بن سعيد بن جميل بن طريف الشقر بن غلان بن رجاء في عبد الله بن عمر، قال حدثنا جرير وجرير عن حميد بن ضبط الضبط توفي 188 وكذا، عن الاعمش بن سليمان بن هرال الاعمش توفي 147، عن ابي صالح او صالح السمان للزيات يحيى السمان السمان يقال السمان ويقال الزيات، نعم كان يبيع السمان ويبيع الزيت، عن ابي هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم، طبعا هذا لما يجي على قال ادعوا على قوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اهدني دوسا واهدني بهم، يستفاد منهم الدعاء للكفار في الصلاة، يعني قد تسأل سؤال هل يجوز الدعاء للكفار؟ الجواب نعم يجوز الدعاء لهم بين اهديهم الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لدوس فأتوا جميع المسلمين. صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، يعني صلاة السوق جائزة، طبعا مو صلاة السوق مقصود الافتراض، يعني صلاة في مسجد السوق، نحن درسنا في برا نحن أماكن ومحطات، يعني هناك مصلى لأهل السوق، وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك بأنه إذا توضأ فأكثر الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. يعني في شفاء أو إحارة كون يصل وصل لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو خطت عنه بها خطيئة، ثم قال الملائكة تصلي على أحدكم فضلنا، أنا دائما في المصلى الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يحدث فيه أحدا، وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحمشه. طبعا هذا الحديث حقيقة من الأحاديث الشريفة العظيمة، وفيه من الفوائد شيء كثير، وفيه قضية تذكر الإنسان دائما، وهي قضية أن الإنسان لابد له من أن يعني يتاجر مع الله في حسن النية، وهذه اللي ذكرها العلماء بتجارات، فإن النية هي تجارات العلماء، فالإنسان لما يدخل المسجد ينمي عدد ينمي المضاعف الأجر، ينمي السلام على إخوانه، ينمي الحصول على دعاء الملائكة، ينوي امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التشبيك بين الاصابع، يجب انه لا يفرق بين اثنين، ينوي انه يتفقد اخوانه وهكذا، الانسان لابد ان يحسن النية في هذا الامر، حتى لما تجي مثلك وترى بعض الناس يعني سلم عليهم وانما في قلبك انه اذا سلمت عليهم بحيث يعني تدخل المحبه في قلوبهم ويكون لهم محبه لاهل الدين والاصحاب السلم وهكذا. فالإنسان لابد أن يحتسب أعماله بالله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يفكر دائما بأن يجعل هذه الأعمال يعني فيها محاسن وحسنات كبيرة ومعجبة. شيخ حسن، إذا صلي الجماعة يعني في السوق أو في البيت تعطي 27 درجة، لو هاي سبعة خاصة في المسجد الجماعة يعني في ذلك كلام، ومن من طلع 25 من نوع وفي المسجد 27، يعني في ذلك خلاف واسع من أهل العلم. حدثنا ادم بن ابي اياس توفي عام 160، قال حدثنا شعبة بن حسان عن حميد بن الطويل وحميد بن ابي حميد توفي عام 140، عن انس بن مالك توفي عام 91 صحابي المكثر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل شفنا ايضا كلها ساقعه احتلالا من السوق مو مطلوبين منها، فما بس الانسان ان يبيع ريشه مثل عبد الله بن مبارك كان تاجرا من كبار التجار، وكان يقول لطلابه لولا انتم ما اتجهت، فالانسان لما يتاجر ويبيع من اجل ان ينصر الدين وينصر الدعوه ويحث نفسه ويحث الاخرين يجر على هذا. كان يتكلم في السوق وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، احد الفقراء جاء باحد المساجد فخبر ونشر شيئا كاملا اذا نقض خطبه فاوقف الناس لا يصدم لا هذا كفور معين تواضعه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تواضعا وكان بشرا من البشر وكان يمشي في الاسواق كما جاء حتى ان الكفار قد استغربوا من هذا الشيء فقال رجل يا ابا القاسم فان ناداه ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن هذا الرجل نادك دعوت هذا طبعا هذا نام مفعول به يعني دعوت هذا ولم احنك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي طبعا شوف هذا امر هل انه احنا مامورين ان كنا ميتين اول نسمي محمد الجواب لا يعني هذا الامر ليس للوجوب انما يدل على الاباحه يعني معناه يحق لكم الدلاله على انها الاباحه ما ياتي بعدها من نهي يعني حتى لا يظن انها داخل ضمن نهي ولا تكنوا بكل يعني حتى تسموا محمد لابنائكم ولكن لا تكتنوا بنفس الكنية التي عند اللي هي الغلط القاسم طبعا هذا كان في ذاك الزمان لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فما دام زالت العله زال فيحق لنا الان ان نكذب بغير القاسم ومن قال انما الذي لا يجب ان نسمي محمدا ونكذب بغير القاسم فالواحد يكون اسمه محمد ويكون اسمه القاسم قال هذا لكن الاول هو الاسود الله سبحانه وتعالى والسبب ورود الحديث يدل على فتح الحديث ثم قال حدثنا مالك بن اسماعيل وابن الله عن النكدي توفي عام 2019 قال حدثنا زهير وزهير بن معاويه بن حبيب توفي عام 173 عن حميد جوا سنان زهير وعندنا رواه زهير بن حرب وعندنا زهير بن معاويه يعني زهير بن حرب الظاهر عن الشعب السريع نعم لكن هذا زهير بن معاويه عن حميد الطويل يخرج من الحديث عن انس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع شوف هذا البقيع يعني السوق اللي هو سوق البقيع يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم اعنك قال اي النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكم والبخاري ساق هل يذكر قضيه السوق وان السوق ليس كل ما فيه مذموم ثم قال حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني علي بن عبد الله بن جعفر علي بن مريم توفى عام 234 الذي قال في البخاري ما استصغر بنفسه عند احد ما استصغر بنفسه عند علي بن مريم قال حدثنا سفيان بن عيسى بن ابي عمران توفى عام 198 عن عبيد الله بن ابي يزيد توفي عام 26 عن نافع بن جبير بن نصر توفي عام 99 عن ابي هريره الدوسي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفه النهار لا يكلمني ولا اكلمه حتى اتى سوق بني قينقاع فجلس بكناء بيت فاطمه فقال اثم لك فحدثته شيئا يعني هذا طبعا الكلام اللي هو المكان الفراغ حتى الفقهاء كان قال ويجوز للرجل ان يندفع بثناء دكانه ما لم يؤذن مره يعني شيء جدا مكان حق الانسان ان ينتفع به ما لم يؤذن مره هسه الشيء موجود حاليا ما يفعله تجارة الضراء وفي غيرها من الاماكن ما اعطينا تصريح ما اعطينا شراء كله حرام ومسرح ما من حقهم ان ياخذون سنتين واحد خاصه بايام الوحد عند القيام الكبير يعني ما اعطينا تصريح ما اعطينا الشارع هناك شيء نقطه هذا لا يجوز ابدا وينبغي على الاوقاف ان تمنعهم من هذا الشيء لانه لما تشرف عليه السلام انما تعين على المنكر فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وجلس يعني امام بيت فاطمه ثم قال اثم لك طبعا لك هي يقال على الصغير وتقال على اللئيم ولكن يعني يقول يكون اسعد الناس في اخر الزمان لك عبد لك يعني الشخص الشافح والشخص الشفير والشخص السراق والنهار ويفرح في الاسماء ويحلى شانه ويذكر في المحافل واذا مات جعل شهيدا وجعل اماما وجعل قائدا وجعل معظما عند الناس. يقول فحبسته شيئا يعني تاخرت عليه شيئا فظننت انها تلبسه سخابا او تغسله يعني السخابه طبعا هذا كان موجود نوعين من عجائب يسوون جرائد من الشهوات تسميها ريحه ليست ذهب ولا فضه. او تغسله يعني تغسل الذي سلم شخصا الصابون فجاء يشتد حتى عانقه وقتله وقال اللهم احببه واحب من يحبه. قال سفيان اللي هو سفيان بن عيينه قال عبيد الله اخبرني انه راى نافع بن جبير او سلمه يعني ذكر صيغه السماء هذا من الاسماء. ثم قال حدثنا ابراهيم بن المنذر وهو ابراهيم بن المنذر بن عبد الله الحراني توفي 136 قال حدثنا ابو ضرر وانس بن عياض ابو ضرر ايضا توفي عام 100 قال حدثنا موسى وموسى بن عقبه بن ابي عياش توفي 140 عن نافع ونافع المدني توفي 12 قال حدثنا ابن عمر وعبد الله بن عمر توفي 73 انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم ان يبيعوه حيث شرعوا. احنا ادركنا هذا الشيء في فترة من الفترات يأتي البقال الفلاح ويجلب السلعة فيذهب البقال عند باب الجسر ليشتريها منها يعني يتلقى الركبان وهذا أيضا كان عند الشيخ سيأتي من البارحة ويذهب إلى المدينة فكان بعضهم يذهب لا يبقى في سوق المدينة ينتظر الفلاح وينتظر حتى يأتي على الجسر إنما يتلقاه بعضهم فيشتري من حاجة أقل من السلعة ثم يأتي ويبيعها وأنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان يعني القادين من خارج من المدينة على عهد النبي صلى الله فيبعث عليهم من يمنعهم ان يبيعوه حتى بحيث الشرف يعني يمنعهم ان يتعامل هذا التعامل لان هذا راح يدخل في السعر غير السعر راح يصير فرق خصام او شيء وايضا مثلا كان السلعه تجي في مكانها بحيث لا الناس يرزق بعضهم بعضا لما يكثر الحرب قلب يعني يقلق طلب السعر ما حيث شيء حتى ينقذوه حيث يضاعف طعم في مكان السوق الاخير. يعني امرين اولا حتى هذا ما ينغض من اللي من بعدنا حتى ثانيا ما يصير خصام بينه وبين المشترى من عند خاطر بينه وبين السعر. والشيء الثالث يعني ايضا حتى القضيه يخبط بها في الاسواق فتنزل اسعارها وينتفع الجميع ولا يكون النفع خاصا للحكارين الذين يحبونه فيتلقون السعر. قال وحدثنا ابن عمر اللي هو نافع يعني الاسناد السابق قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع الطعام اذا اشتراه حتى يستوفيه. انت تروح على المحل تشتري عند الطعام وبعد ان تشتري الطعام تاتي بعد هذا الشيء حينما تشتري الطعام وتبيعه هو بعد عند اولاده فهذا لا يجوز انما يجب ان تستوفيه وتحفظه وتاخذه عندك. يعني لا تبيعه وهو عند الباعي الاول وهذا كان طعام وكان الطعام ينفع انت قد تشتري واجد لك وانت واجد لك وانت تنفع تجي بعدين تبيعها لشخص اخر وهي قد سعرها ينخفض فينهي عن هذا الامر. قال خاص الطعام مش من كل الاشياء من غير حرب حصل خلاف بين العلماء والصواب انه ان الجميع لا يحب الاصلاح ان يبيعها ما دامت بس عندنا البورصه نظام البورصه لما يجي واحد يعني يشتري في حاجه خلى الاسم بعدين يبيعها يعني تنباع كل شهر وين؟ بنفس المكان. العلماء ما راح نختلف في ذلك منهم من اجازها باعتبار هذه ليست الطعام ومنهم من لم يجزها ولعل الاقرب عدم الجواز من الصواب ان الانسان لا يبيع حاجه حتى يستوفيها وياخذها الى رحله. شيخ لو انا ابو محل وجاء شخص يشتري مني سلعه ما من عندي بأكملها أكون أقص فيها أكو جيراني مثلا أروح على جيراني أشتري منها أو آخذ من عند السلعة بدون أن أتفق على شرائها وأضيفها على الموجود وأبيعها هي بعدني ما مشتريها ما يصير ما يصير لا يصير أن تبيع ما يسعني تشتري من عندها تشتري منها تشتري فيها وكلامها تشتري شراء حقيقي إذا ما قبضتها يعني هاي يدخل إذا ما يصير أول ما يصير مش تشتريها إذا كانت سلعة شيء على كل سلعة هذا اشتراها اشتراها بالدين قال لي هاي صار لك عليها اشتراها قال لي انا واحد من تبغى جنب زين امشي واخذ من جيبه الكلام ايش وين ما اضطر اشتريتها من هالنفايه ليس كله نقل هناك نقل هناك بصح لي ابيعها باسعار اكثر يعني قضيه ارسلت اقل ابن الرب للسلم ما اعرف عنه شيخ عفوا اكو عرف عند اهل المحلات مثلا اذا جيران ما عنده ياخذ من عنده السلعه اخذها بسعر اشتراها لو اشتراها هي عندهم عرف بهالشكل يعني مثلا شراحه يعني شراحه اي شراحه بس الاتفاق بيناتهم شنو انه تاخذ بسعر الجمله وهذا قال تحت الحافل يعني حتى لا محل جاهز الجمله ممكن تطلع ما هو كراهيه السخف في السوق طبعا السخف هو رفع الاصوات حتى عن حسن سنان توفي عام 223 قال حديثنا خليك وخليك بن سليمان توفي عام 180 طبعا خليك بن سليمان ضعيف البخاري روى عنه بعض الاحاديث صحيحه قال حدثنا هلال اللي هو هلال بن علي بن اسامه العامري عن عطاء بن يسار توفي عام 103 قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ضرب عن سقف الصدق الصحابي احد العبادله الاربعه يا شيخ زكريم عبد الله بن مسعود ليش مو مدمن ليش؟ لأن تقدمت وفاته ولا أكد أقل وفاته حتى احتيج إلى قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل شو هذا ابن عبد الله بن عمرو عطان من جاء عبد الله بن عمرو عطان الدامتين اللتين نقلهما في تبوك زاد الجامع في تبوك اسمه الجامع نعم يعني حمز مال قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة في بعض صفاته في القرآن جاء أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ما في التوراة كذا وكنزا للأميين الأميين هم العرب إن الله كان أميين أنت عبدي ورسولي فهو عبد الله ولك قضية فمودية في التعبيد الله لنبي صلى الله عليه وسلم أمر الله ونحن حميد حين نشأ في الشيخ الأول ما أخذت له العبودية قبل الرسالة سميتك المتوكل ليس بفضل ولا طبعا الفضل هو غليظ الكلام الشديد ولو كنت فضلا غليظ القلب لفضت من حصفات عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله ولا سخارة الأسواق طبعا هذا أن السخر في الصوت مذموم يعني لكن احنا نصلي في الجامع كي نصلي القرن نصلي صلاة الغائب دول اللي يجيبون برا راسا بدا مسيرنا احنا نصلي اكثر من الاكثار طبعا لما الامر يكون مضر لهذه الدرجه يكون محافظ على السخر ولا يدفع بالسيئه السيئه انما يكون يدفع بالسيئه بالحسنه فهي صفر قال الله صفات الشباب انهم يدعون الحسنات السيئه ولكن يعفو ويكفر ولن يقبضه الله حتى يقيم مله العجم من هم من العجم العرب ايضا لأن يقول لا إله إلا الله ويفتح فيهم أعينا حميا وآذانا صما وقلوبا غلفا قال تابع عبد العزيز بن سلمة عن هلال تابع عبد العزيز بن سلمة عن هلال من هو عبد العزيز عندنا فلان فيه شيء لا ما فيه شيء فيه فلا بد أن تلقى منتبه خاصة وأنا معك مقابل وقال سعيد وقال سعيد قال في روايته عن هلال عن عطاء عن السلام يعني تغيير يسار اسم الصحابي من عطاء بن يسار عن عبد الله هنا عن عطاء عن السلام عبد الله يعني إشارة الاختلاف لبعض الرواة في تحديد اسم الصحابي فهو اختار الأول سبب المتابعة وذكر الثاني ولم يعد الرواية الثانية إنما أشار للحلف قلت كل شيء في هلال سيف اغلب وقوس غفاء ورجل اغلب اذا لم يكن مخطوطا طبعا البخاري يهتم بغريب الحديث دائما فيه ثم قال ضار الشيء على البائع والمعطي اي مؤونه الشيء على البائع والمعطي احنا نروح نشتري من عند من عند 5 كيلوات طبعا صفر نروح لوزنا انت لوزنا فالسحب الشيء علم على البائع لقوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنهم أشكال لهم ووزنوا لهم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتالوا حتى تستوكم ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كالوهم وإذا كالوهم طبعا الحديث ساقه كيف ساقه بياصف التمرير أم الجزرية ساقه صيغة التمرير وهو عند الطلاب في رحمة الله من المغير المصري عن منقذ مولى ابن صراطه عن عثمان ومنقذ مشهور طرف الحيث مشهور له ضريب اخر عند احمد بن ماجه والبشار عن موسى بن عقبه عن موسى بن وردان عن عثمان وفي مستند إليه عبد الله بن الربيع. فالبخاري حينما أمره بأن له إسنادين ضعيفين فسافر الإمام البخاري عليه السلام ومر حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التلميذ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. طبعا كان لا ليست ناحية ليست ناحية إنما هي ناحية فجاء بها بالنفي اللي هي تفريد النفي حتى تكون جملة اسمها فلا يبيعه حتى يستوفي يعني فرض أنه ناقصها فلا يبيعه حتى يستوفي لأن لا ناحية جزم فعل الله وجزم فعل الله إذا كان معتل في حل فقره وهنا لا نافية وليس ناحية وهي بمعنى النفي والنافية تكون أبلغ من النفي. حدثنا عبدان قطن ولقر عبد الله بن عثمان بن جبل توفي عام 201 قال اخبرنا جرير تقدم جرير بن عبد الحميد بن قوس الضبي توفي عام 202 عن مغيرة بن محسن الضبي توفي في ارتدى عن الشعر العارض من شرحي الشعر توفي عام 104 عن جار وجار بن عبد الله توفي عام 78 قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين. هذا الواقع جاري حديث فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه ان يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعلوا فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف ثمرك اصنافا يعني خلي كل نوع على حده العجوه على حده طبعا المدينه 60 صنف عجوه معتمد وعبق زيدا طبعا العبق فتح العين عبق اللي هي النخله والعبق اللي هو العبق وعبق زيدا على حدة إيه يعني هذا على زيد كان نوع من أنواع التمر سمي الاسم رجل ثم أرسل إليه يعني لصنف أنواع أنواع على حدة وعين عليه بالكامل ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال كلت للقوم يعني وزنهم حتى توفيهم الديون يقول فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمر كأنه لم ينقص منه شيء طبعا هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وقال كراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيد حتى الداح وقال هشام عن نفع عن جابر قال صلى الله عليه وسلم جد له فأوف له جد له فأوف له من الكتاب اللي هو قبل باب ما يستحق من الكيد طبعا هنا صاحب الحال يعني مجلد الناس طلب منهم أن يسامحوك شيء ما قبل بزاف خلاص ما يلزمون بالكيد إن الله خلاص مسؤول بحق من حقه بعض ما يستحق من الكيد يعني مثلا أحيانا أنت لما تشتري حاجة فيها تخليها بس لو طلبت عندك بلوى الطحين أو شيء هل يستحق فترة فترة طلع هذا الشيء في جلب بعض الجن لا يستحق بس لما تشتري يستحق. حدثنا إبراهيم بن موسى اللي هو ابن يزيد بن زهران التميمي توفي عام 200 حدثنا الوليد اللي هو الوليد المسلم توفي عام 195 طبعا الوليد المسلم يقولون يجلس هذا يجلس يجلس بس طبعا هذا ليس غالبا يعني وليس كثيرا منهم فبعضهم لما يجي من ابو الحسن بن القطان يقول هذا يقدح في عدالته ان ثبت عنه هذا الشيء ثم يجي الدهري ويقول بانه نعم والله يعني هذا ليس دائما انما في حالات مخصوصه فالبخاري تجنب تلك الحالات وبقيه الحديث عن القبول والرضا عن ثور هو ثور بن يزيد ابن زياد الكلاعي من توفي عام 150 عن خالد بن معدان قال بن معدان الكلاعي في عام 104 عن المقدام ان معدي كرب طبعا معدي كرب يكتب هكذا ياء وتكتب ايضا ياء ثم بعدها كرب فالامر في هذا راسل حيثما كتب صحيحا لأن قد يكتب هذا الواحد أن معد يكره وهذا تصحيح طريق أنه معد كره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كير طعامكم تبارك لكم نحن كير طعامكم كنا تشترون والله تعالى قال تبارك لكم في شراء بار بارك الإصلاح شو اسمه؟ أخذ القائد الطعام المقدام لما عاد يشرب مع نفسه ما أعرف ما أعرف قلنا من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم يلا في كيف يصير الشيء وبعدين نقرأ مؤلفات من الصلاة الشيخة إلها بكرة إن شاء الله يقول الله وبركة لصاحب النبي صلى الله عليه وسلم والدين فيه عائش يعني فيه خبر عائش يعني مثل الله تبارك. ثم قال حدثنا موسى بن اسماعيل تركي عام 223، قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان تركي عام 165، قال حدثنا عمرو بن يحيى المازي تركي عام 140، عن عقاد بن تميم الانصاري، عن عبد الله بن زيد تركي عام 63، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكه ودعا، طبعا مكه حرمها الله تعالى، لا تكن على لسان ابراهيم عليه السلام، لا يتناقض مع حديث ان الله حرم مكه، يعني حرمها الله على لسان ان الله حرم مكه مبلغا عن ذلك ودعا، ايضا دعا لها بالبركه لقد ظاهره، وحرمت المدينه، مش بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدى تحرير المدينه عندك ايضا، كما حرم ابراهيم مكه ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا ابراهيم عليه السلام، فمثلهم ايضا دعا لاهل مكه، كما ان ابونا ابراهيم مثلهم دعا لاهل المدينه، كما ان ابونا ابراهيم دعا لاهل مكه. حدثنا عبد الله بن مسلمه توفي عام 221، عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي ضحى توفي عام 132، عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، يعني ما يكيلونهم في طعامهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني اهل المدينه. بارك ما يذكر في بيع الطعام والحكر، طبعا الحكر هو الاحتكار وهو حبس الحاجز في وقت الغلاء حتى يرتفع سعره. وهو امر مذموم، وما جاءت الاحاديث الصحيحه والضعيفه في ذلك، من اصح شيء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر الا خالص. في السنة إذا كان ضيق ومن احتكر على الناس طعامهم يريد به الغلاء ضربه الله بالذباب من الغرس. هذه ضعيفة وغيرها. وإذا في السنة إذا كان الجار مرزوق ومحتكر ومجنون أيضا حديث ضعيفة غير ما أحاديث كثيرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي توفي عام 238، قال أخبرنا الوليد بن مسلم توفي عام 195، عن الأوزاعي هو أبو عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي توفى عام 157، عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري 124، عن سالم بن عبد الله بن عمر 106، عن ابيه قال: رايت الذين يشترون الطعام مجازفة، شوف المجازفة جرفة، الواحد يشتري فشيلة بينها جرمية جرفة وما يستلم، يضربون على عهد رسول الله ما يؤدبون أن يبيعوه حتى يفووه إلى رحاله، يعني أي إنسان يشتري حاجة ويبيعها وبعدها مكانها، لازم ياخذها ويحرزها حتى يبيعها. شوف هذا الطعام هل يلحق به غيره أم هذا خاصة بالطعام فقط؟ في ذلك خلاف. حدثنا موسى بن إسماعيل في عام 223، قال حدثنا وهيب هو وهيب بن خالد بن عجلان الواحد 165، عن ابن طاووس وعبد الله بن طاووس 132، عن ابيه بن طاووس بن كيسان 806، عن ابن عباس 68، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، يعني حتى يحرزه. قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. قال ابو عبد الله: مرجعون هم مؤخرون من جول لأن الله في سورة التوبة الآية 106، أي مؤخرون، يعني لا يحق الإنسان أن يبيع الطعام حتى يحرزه إلى رحله. حدثنا أبو الوليد هو أبو الوليد الطيالسي إن كان بن عبد الملك توفي عام 227، قال حدثنا شعبة بن الحجاج من الورد حكي أبو بسطاط في عام 160، قال حدثنا عبد الله بن دينار متوفى عام 127، قال سمعت ابن عمر يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني الى ان يقبضه. وقلنا هل ياء ثابت لان لا نافيه وليست نافيه. حدثنا علي بن علي بن المدينه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن اوس ويقول في واقع ثابت في 72 انه قال: من عنده صرف فقال طلحه: انا حتى يبيع خازننا من الغابة، قال لأنه الذي حفظناه من الزهر ليس فيه زيادة. فقال أخوان مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا ها، يعني ليس ذهب بالذهب ربا محرم إلا إذا كان يدا بيد، والبر بالبر إلا كان ها، يعني كان يبذل بيت والتمر كان رجلا الا ها الا يعني كان مثل يبذل بيت والشعير والشعير لبن الا ها طبعا ها يعني اسم الفعل امر بمعنى خذ بعض بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك يعني واحد يبيع حاجه وما يبنون هذا او يبيع حاجه وهو ليس في قابض الله ليس عندك لا بس يعني اختلف الاصناف لا بس اذا اختلف السلطان تبيح كيف ما شئت اذا كان يد اليد بالنسبه للتمن كلها واحد العنبر والاسمد والمخارج كذلك التمر بس تبيع بالتمن التمر لا بس بالمفاضله بشرط تكون يد اليد نعم اذا اختلف السلطان اذا نفس الصدفه يعني يشتغل بمثليه ويشتغل يد اليد باب بيع الطعام قبل ان ينقض بيع ما ليس عندك حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن المدينه قال حدثنا ابن قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار انه سمع طاووسا من سته يقول سمع ابن عباس بن حسين يقول اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله لكن هذا ابن عباس يقول ليس خاص بالطعام، احنا نهينا عن الطعام. لكن هذا خاص بالطعام وكل شيء. يقول لا احسب كل شيء لنا، اي شيء لا يقبضه الانسان لا يحق له البيع. يعني هذا ابن الشيخ ابي يحيى كتاب اسباب نزول 50,000 مثلا. والله 50,000 وهذا ما هو الدراسه اللي تروح وراح هناك اتفق ويا شخص وعليها 75,000. يكاد الان يبيع شيء وهو ليس عندنا بعد مغادره. على راي بعض الفقهاء يجوز. رأي ابن عباس وجماعة أنه لا يجوز باعتبار النهي عن الطعام وعن كل الأشياء لا يجوز ما ليس عنده حتى يقبضه حدثنا عبد الله بن مسلم كما في بشري قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ادعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه شوف زاد إسماعيل من ادعى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه يعني شوف هنا اكتب حد اشارته الى زياره معنى، احنا كتبنا عن زياره ثقافاتنا شيء عظيم. وهو ما ارتفع لزياره المعنى، صحيح؟ كتبنا عن زياره المعنى، لكن هذا كتاب مهم نحاول ان نضيفه. يعني شوف هنا من تجي ترجع انت تقول ما في زياده، بالنسبه للبخاري حارس الاولاني صار حتى يستفيد، والثالث حتى يحفظ، عند اللفظ لمعناه. لكن لا يستوفيه على الاقل يفيد روح واحد طبعا لما يمسك عجاله كان جولين يحط لنا 20 كيلو يجيب جولين يفتح ويستوفى 20 كيلو ويشيلها بعلاقه ويخليها لنا بس عبر الواقع الثاني لا حتى يقول حتى يحوزه الى رحله فهنا الروايه الثانيه روايه اسماعيل فيها زياده معنى وهذا ان دقق ونظر الامام البخاري رحمه الله باب من راى اذا اشترى طعاما جزافا، جزافا اللي هو جرفه، مو ولا ذبح ولا مو كيف ولا ان لا يبيعه حتى يقضيه الى رحله. والادب في ذلك، يعني طريقه التعامل في هذه القضيه، تعليم شيء باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم ما اثر في هذا الشيء الا اتى لنا منه بخبر. ذاك يقول ابو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير في السماء بجناحيه الا ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير توفي عن 231 قال حدثني ليث وليث بن سعد توفي عن 175 عن يونس ويونس بن شهاب يونس بن يزيد ليث 159 عن ابن شهاب 124 قال اخبرنا سالم بن عبد الله 106 أن ابن عمر المتوفى عن 73 قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الجزاء، يعني الجزاء صابع. كل واحد يشتري صور من الطعام. يعني الطعام يضربون أي يبيعوه في مكان حتى يروه إلى رحاله، ما من حق المشتري أن يبيعه هو مكانه، لابد أن يأخذه إلى رحله. ويضربون معنى يؤدبون. لا بس نوع الانسان يشوفها الشوارع يوم كان يجيك هناك يشوف اثنين حمامين يصرفون تصرف غير اخلاقي فضربتهم. بنظرات مريوزه. لا تنسى للاسف الشيء شوف هسه يعني اليوم انا شوف الصوره خليها المحافظه جامعتها عاملكم الله بما تستحقون صوره كبيره تقريبا متر ونص. وان النساء مكتوب عليها النصف الاخر بعدين لما سالت طلع هذا ما وضع منها الكاميرا. والموضع طبعا على الشركة مهان الشركات التي أتى بها الاحتلال وهذا خاصة التعارف بين الزجنة لما تدخل تشوف حاكيهم عشها في صورهم جاهزة بدأ المحاكاة سريعة لكل عمين فهاي القطعة الكبيرة هي صورة 20 فتاة فارعة وتشجيعها القضية مع البطاقة سعر البطاقة 20 دولار حتى يأتي الإنسان يشتري بطايق ويطلعها على هذا الموضوع فشوف يعني في السابق لما واحد يبيع حاجة يشتريها وملكه ويبيع طلع نقطة يوزع على هذا الشيء والآن الذي يزعوا لبن ملاك أمر يعني صاروا يعلنون الفحش ويعلنون إلى ما يدل الفحش والعياذ بالله تعالى وذلك يجب على الفقهاء والعلماء أن يجدوا في متابعة هذا ثم قال باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند الله ومات قبل أي يخبر وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع يعني إذا اشتريت سلعة صفقة شيء طلعت هاي السلعة اللي أنت اشتريت دجاجة من واحد من جيت تشيلها وجيت هاي الدجاجة بيضة بيضة فهذا كل هذا من الشيء المشترك من الشيء المشترك لكن مثلا هو تشترى عبد المملوك وهذا عنده روح عنده سيارة واشتريت على خلاص هذه السيارة علما للمشتري إلا أن الشرط المشترك إلا هذا الشرط أو أنت من اشتريتك عبد المملوك كان هذا عنده سيارة خاص به عنده رون عنده فرس هذا علما للمشتري إلا أن الشرط المشترك طبعا البخاري في مثل هذا المسلم في مثل هذا الحالة يعني يأتي بها ويفصلها أكثر لماذا مسلم يصنع هذا الشيء؟ لأنه كما قال أحد إنما صنع مسلم مستخرج يعني ما تجده غير واضح من الله القارئ والله هو مسلم وفضل فيه أحاديث على شرطه ثم لم تكن على شرط البخاري فجاء فيها منفعة وخدمة عظيمة خدمة صحيح البخاري حدثنا فروة ابن أبي المغراق توفي عام 256 قال أخبرنا علي بن يوسف توفي عام 189 عن هشام توفي عام تحفظ شي شيخ علي لا من أقوال بالجاه حتى يعيدنا الشر أم لا عن هشام هو هشام بن عروة توفي عام 145 عن أبيه له عروة بن سواد 93 عن عائشة 58 قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر في أثناء اليوم الذي كان مكة أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة نشوف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عن طريق الرحم لم يرحنا إلا وقد كان ظهرا طبعا الرحم هو الخوف أن روح القدس نفث في روحي أي في قلبي وليس في روحي إلا في خوفي فخبر به أبو بكر أبو بكر خبر الأمر قال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث يعني الوقت ليس وقت زيارة مسافة فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك يعني فضلنا المكان قال يا أخو إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء أسماء أما أم نرى أحسن قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج من أبو بكر الصديق قال لي أبو بكر هل شعرت أنه قد أذن لي في الخروج قال الصحبة أي أريد الصحبة شوف استثناء لو فرض مع أبو بكر الصديق قال الصحبة فقط هل يعتبر هذا كلام من علم الكلام فسر قابل اللفظ المغير بالوضع العربي صحيح وشرط الكلام تألف من كلمتين فأكثر من اسم واسم ومن اسم وفعل فلما قال بكر الصحبة هل يعد هذا كلاما أم لا؟ كلام؟ كلمة واحدة هل تريد الصحبة؟ أريد الصحبة. أريد الصحبة. قال يا صبا نعم قال الصحبة تريد الصحبة قال يا رسول الله أريد الصحبة يا رسول قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما شوف أبو بكر الصديق محضر يعني هذا الإنسان دائما يعني عد الأمور يقول على أراد خروجه لا أعد له فخذ إحداهما قال قد أخذتها بالثمن، يعني قال أخذتها أنا، قال على أخذها منك السعر. باب لا يبيع على بيع أخيه، والإنسان لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم. طبعا البيع باطل، البيع طبعا على البيع الحقيقي وعلى الشراء من الألفاظ المشاركة، لكن السوم هو الدفع. لما أنت تدفع هذا الصواب 20,000 ويجي واحد يجي روح الآن يصير تخلص بعده بدي يفوز، يجي واحد يصوم أعلى وأنا لك بعده يا رب هذا السوم. بس البيع يحمل الاثنين مباشرة، لما يجي إنسان يتفق مع شخص على بيع حاجة ويجي واحد يقول للبائع لا تبيع على أربع ست أنا أعطيك أكثر، أو يمشي على المشتري يقول له لا تشتريها منهم أنا أبيعك غيرها بأقل سعر. لكن كلمة السوم لا هي كلمة خاصة على سعر البيت حتى يأذن أو يسوق، يعني حتى هذا يأذن لو هو من صار بالاتفاق الاثنين يجب أن تضع تشتري هذا الشيء وأنا محتاج يعني إذا تدل لي أنا أشتريها منه أو يترك محتوى واحد يتركه أصلا يعني البيع على أن تتم له مع البائع. وشيء تشريع هذا الأمر تتبقى المحبة والمودة بلا بسم. حدثنا إسماعيل هو إسماعيل بن عبد الله بن أبي السوسي عن كيف السبب إنه ضعيف لكن البخاري أخذ لهم الصحيح حديث. قال حدثني مات ومات بن أنس صاحب موطر عن نافع المدني عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. شوف حتى في التقييد أهل التفسير من جهة الشيخ وفي سمه وسمه استعقاق، يعني إذا سمعت مثل هذا أخوك مسلم. حدثنا علي بن عبد الله بن المدينة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري 124 عن سعيد بن مسيد 93 عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر 57 قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد، يعني قد ياتي حاضر من القريه يريد يبيع من حاضر وبعدين يجي واحد يقول خليه هنا عند السهم ما توصل سعره خليه يمي وانا بعدك اياه بسعر سهم الماء يفتح السوق وراسه فنهي عن هذا الشيء، يعني حتى تبقى الناس تستهلكها في اللي يبيعها خلي يبيعها ضخي ناقص شويه وخلي المشتري حتى تبقى في الحركه حركه بيع الشيء. شيخ ممنوع يعني حرام اذا واحد مثلا خلى موبايل جاب موبايل في محل موبايل باع الغياب سعر يعني حرام الا يبيع الهلال هو شوف هذا قلنا عن يبيع حاضر لباد، يعني واحد من البدو يخلي الحاجه من واحد اخر يعني مخصصة بهالشيء إيه مخصصة يعني بغير ممل بغير يكثر نعم وين حديث الشيخ 41 41 41 41 41 حاضر ببالك ولا تنافق النجش هو أن يزيد في السلعة من غير أن يريد أن يشتريها، يجي واحد يزيد في السلعة صافة من زايدة يجي واحد يزيد ما أعرف يشتري بس شره حتى يغروا الاخر وهذا منها انه محرم. فنظر من اهل النجش بفتح الجيم الخطا هو النجش تسجيل الجيم. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه، ثم مو ولا يبيع ولا يبيع لا نافع على بيع اخيه المسلم. طبعا هنا مو المقصود به المسلم قاصدا فقط، لكن يشمل حتى الذم اذا كان يعني وجوده وجوده شرعيا، مع هذا خرج مخرج الظالم. فهذا القيد لا يحمل به. ولا يخطب على خطبة أخيه، إلى واحد خطب وحده طاق تفاق ويجي واحد يتقرر أسر نوع عند العارة يسمون الإشعان هنا عنها وغيرها فهل نمو الجاهلية. ولا تسأل المرأة بطلاق أختها لتكفر ما فيه نافع، طبعا إنسان موجود في دول خلال واحد عند اثنين أو عند واحد يجي كمان يروح تقدم على الأخرى يقول لا نزوجك بنتنا حتى تطلق فلانا فهذا لا يجوز. وهذا السبب شنو حتى تكفى ما بين الجنان لما فيك الشيء من واحد يكفى عليه نفسه هيك فهي الانسان لا يفعل هذا الشيء لان هذا امر قبيح. ثم جاء هذا الامر يعني بتحقير هذا الانسان حينما يسمع هذا الشيء من اجل ان يبخل الاخرين في النفقه على ذلك، يعني حتى تريد هاي المره الثانيه تحنش بهذا الزوج وتحنش بالنبي وتحنش بالمال وتعتز، فجاء النهي عن هذا الشيء. يعني أنا ذكر هذا قضية تكفى ما في ناحية، يعني مثل ولا تكرهوا فتياتكم على الذراء إن أردنا تحصل مو معناها إذا ما أردنا التحصل بالحق ولكم أن تكرهوني نهي عن هذا الشيء وضد ذلك المهنة كنا كارهات الأمر وكنا شيء وهذا يعني لا يجب احراز الاصل ما يجوز الانسان يؤذي اخاه المسلم وخاصه من اجل شيء دنيوي تافه حتى زياده في تقويه الامر. باب بيع المساعده. شوف الامام الخالد لما طور طالب الامام باب جواز بيع المساعده. ونحن قلنا الامام الخالد انما ياتي على باب كهذا يعني انما ياتي ليرد على شيء من الشيء. يعني اشار الى تفريق مواضع في مسلم بالذات من حيث كان ربنا صلى الله عليه وسلم عن المساعده. قلناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طبعا هذا ضعيف في اسناد عبد الله بن لهيعه. وعبد الله بن لهيعه ضعيف لان الجمهور على ضعيفه ولانه جرح جرحا مفسرا ولانه ثبتت احاديث عديده وكثيره قد اخطأ فيها. فالبخاري حينما بوضها في الاشاره الى تفريق الكعيب والى جوازها وقال عطاء هو ان جرابات التعمير والرشد ادركت الناس لا يرون باسا ببيع المغانم فيما نجد يعني في قضيه مثل الاجماع وينظف الشيء مستحى جدا وهذا قوي جدا حقيقه لما ينظم مثل هذا الشيء. حدثنا بشر بن محمد اللي هو سفيان المروزي توفي عام 224 قال اخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن مبارك بن هو المروزي بشر بن محمد المروزي عبد الله بن مبارك المروزي قال اخبرنا حسين المكتب هو حسين بن دكان المكتب 145 عن عطاء بن جراح 114 عن جابر بن عبد الله 78 ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر يعني واحد يقول له انت ما دمت في حياتي بس من اموت انت سخرت الشبهه لكي نرتاح عن دبر عندي لي مثل السيد يصير لا يكون وانا فاحتاج شوف ان هذا الشخص احتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه منه شفنا سوى له مساعدة فاشتراه معين بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. طبعا جاء في حديث آخر من يزيد يعني إشارة إلى جواز المساعدة. نعم. باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع. شوف إن النجش محرم وهو الإنسان لما يغري المشتري برفع السعر ليوهم الآخرين أنه يصير أحسوا هذا الشيء ويوهم الآخرين أنه يريد أن يشتريه ولا يجوز أن يشتريه. ثم قال ومن قال يعني طبعا هو لا يجوز البيع طبعا اتفقوا على عدم جواز النجش لكنهم اختلفوا هل يصح البيع إذا صار بيع أم لا يصح البيع. فالبخاري يميل إلى أنه البيع لا يصح على هذه الطريقة. وقال ابن ابي بكر وعبد الله بن ابي بكر توفي عام 87 قال الناجش اكل ربا بالبلاغه. الواحد شنو بهذه البلاغه؟ الناجش اكل ربا. شو يسموا هذه البلاغه؟ سموه تشبيه بليغ. عندنا التشبيه مشبه والمشبه بهم وجه الشبه ولا التشبيه. فلما نحذف واحدا من الاربعه يصير التشبيه به بس لما ببعض البلاغات لما نحذف اداه التشبيه وجه الشبه تصير التشبيه بدل مو لما نقول الرياح كالامواج بسرعه نقول الرياح امواج او نقول زيد كالاسد في الشجاعه فالكاف اداه التشبيه والشجاعه وجه الشبه لما نقول زيد الاسد شيء يصير تشبيه بدل فنعم الناعش كاكل الربا في الاثنين فلما حذف وجه الشبه حذف اداه التشبيه تدل على انه تشبيه به. بعدين هذا ايش قال؟ اكل ربا خائن. يعني ايش يا اكل ربا؟ طبعا لا يكون اكل ربا الا اذا متى؟ الا اذا وضع له البائع جعله. انا عندي في المساعده والذي بيع هذا المشاه، بيجي سويت له انت سويت حجاج يا ابو عندك 500 دينار وانت زود، شيء تروح انت اسمع حتى ينباع بسرعه. طبعا اسمه اكل اذا زايد الشحاله من اجل البائع. اذا اتفق ويا ابو الضيف فلوس ينطيك حتى ينطيك النسبه، شيء اسمه كل الذي ياكل غيره. فشو البخاري يعني يميل الى انه الى ان البيع الذي حصل به نجح، البيع غير صحيح. وان البيع يعتبر يعني غير صحيح. لو احنا بنساعد البغداد مكتوب مسحيده هاي مال حساس مال كبران هم يجيبون هذول ثلاثه اربع حطهم مين من هذول الثلاثه. اي فهذا هذا عليكم السلام هذا لما يعطيك فلوس يعتبر عن عاتبه. شوف عاد يقول المخاطر وهو خداع باطل لا يحلم. يعني اذا مخادع وانت منها مخادع باطل يعني معناه ان البيع باطل وهذا لا يصح ولا يحلم من امر محرم. يعني لا يخالف يمين الى راي من قال بان هذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعه في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فالانسان لما يفتح انسان ويقع في شيء فهذا العمل من عمله لا يجوز وعمل الخليعه لا يجوز. ثم قال حدثنا عبد الله المسلمه اللي هو طعن بتركيا عام 221 قال حدثنا مات ناس عن نافع اللي هو المدني عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجشي. ثم قال البخاري باب بيع الغرر وحبل الحبل. طبعا بيع الغرر هذا عام يشمل كل بيع فيه جهاله او فيه عدم تسليم او فيه مضره العام. وحبل الحبل هذا خاص يعني هذا ناس افراد ضعف افراد العام من اجل التاكيد والذكر واللي هو بيع حبل الحبل يدخل في ضمن بيع الغرر. وجاء النهي في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم بيع الغرر حديثا عاما. فهذا تشمل كل حل الذي يبيع الجمل الشارب او العبد الاخر او السمك في الماء اي شيء غير او ان فيه غير مشروع. ثم قال حدثنا عبد الله بن يسري وفي اسم جهه 18 قال اخبار عمان ثمان بن انس عن نافع المدن عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. يعني واحد يشتري نتاج النافع. يعني لو فرضنا اشترى نافع عامه بعد هاي تجيب وبعدين هاي اللي تجيب تحمل ويشتري تاج النتاج. وهذا كان من الجاهليه فنهي عنه في الاسلام بسبب الجهاله. وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهليه. كان الرجل يبتاع الجسور طبعا الجسور هو البعير ذكر مكان او مكان. الى ان تنتج النافع يعني هذا البعير ينتج بعدين هذا ينتج. ثم تنتج التي في بطنها. بعض بيع الملامس، طبعا الملامس يعني واحد يعني هذا يلقي عليه ثوب وهذا يلقي عليه ثوب من غير ان يتامل فيه وينظر فيه. فمجرد اللمس كان موجود عندهم تضاعف حيث يتم البيع. وهذا نهي عنه داخل ضمن الغرض. وهذا حقيقه اعتبره هذا المقال باب بيع الغرض وذكر شبه هذا كلها انما خرجت بسبب ماذا؟ بسبب الغرض. اي شيء فيه غرض فهو هذا. وقال انس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا سعيد بن عفيل وسعيد بن كثير بن عفيل نسب الى عمان نسب الى جده توفي عام 260 سعيد بن كثير بن عفيل بن مسلم بن يزيد قال حدثني ليث وليث بن سعد قال حدثني عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل الاموي الايلي توفي عام 144 عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 124 قال اخبرني عامر بن سعد توفي عام 104 ان ابا سعيد اللي هو 74 سنه من مات من سنان صحابي مكثر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه. ثم جاء شرح المنابذه من احد الرواه قال وهي طرف الرجل ثوبه بالبيت الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. قال واحد يجيب الله ثوب يعني قضيه مش القضيه الحق التي تصنع في بغداد القرب من جامع البنيه. ونهى عن الملامسه مجرد انها يقول انا اكثر منك اي ثوب تقع عليه حصادي او يدي وهكذا. ونهى عن الملامسه الملامسه لمس الثوب لا ينظر مجرد ان يلمس الثوب يكون هذا الثوب هو الذي شرع. وقال تفسير في الرجل لكن هو هذا الاشهر والاظهر مع النواب الخاص ما عنده صحيح. لكن بعدين يرجع النووي شنو هو؟ ان ثلاث مواطات على اي تفسير معلوم بس يعني الاشهر فيه هذا الملامسه نعم جعل اللمس مكان النظر معلوم هو حتى ظهر لنا قال يغرق الرجل ثوبه بيح الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه قال النساء والدنيا. حدثنا قتيبة اللي هو قتيبة بن سعيد بن جبير خليفة الثقفي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المليك بن الصلت 194 قال حدثنا ايوب بن ابي تيم السختيان 131 عن محمد بن محمد بن سيرين 110 عن ابي هريره قال نهى عن لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ومن يحتبي لسانه ما يكفي على مقعدته ويضم يديه ويلبس ثوبا واحيانا قد تنكشف عورته. نهي عن هذا اللبسة لا يلبس الانسان ثوبا واحدا ثم يجلس جلسه قد تنكشف فيها عورته ثم يرفعه على من كبيره فنهي عنها بسبب كشف العوره. فطبعا يدخل في ذلك اي نهي عنها حسها المجحد المقصر الذي يلبسه النساء نفس الموضه الجديده عند النساء في بعض ما يسمى بالعباءه يعني صار خفيف جدا وصار ايضا بحيث يعني يوم تشوف امرأة وكأنها عادة من قد ما جعل جميع حجس الدهر. ولذلك أولاد أن يبيعون هذا الشيء إنما يأكلون سحتا وإثما ونارا ثم يرفعه عن منكبين وعن بيعتين اللي مات في النبال اللي هي المنابذة والمنافسة. باب بيع المنابذة فيه. وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل اللي هذا سمع النبي ويس من تفع عمتين استغفين قال حديث ما في من أبس عن محمد بن يحيى بن حبان 121 وعن أبي الزناد هو عبد الله بن بكوان 130 عن الأعرج وحسيت إلى مشهور أبو الزناد عن الأعرج هو عبد الرحمن بن فرز 117 سلسلة مشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمناقشة. ثم قال البخاري حدثنا حياش بن الوليد توفي عن كيف سكنه حياش المريض من القرقاس قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الثاني القرشي توفي عن 180 قال حدثنا معمر هو معمر بن راشد وهو من الثقات الاثبات وهو يغذى في بعض الشيوخ في الزهري ويضحى في بعض الشيوخ في زاد وقتاده والاعمش وهو شيء عن الزهري 124 عن عطاء ابن يزيد من يسرع اللي هو البيتي الجندي عن ابي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دفتين وعن بيعتين الملامسه والمنابذه. باب النهي للبائع ان لا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفله. طبعا لا موجوده عندك شيخ يبيع ما بها بعض النسخ ما تروح الحافظ بن حجر ذكر في فتح البارع يعني في بعض النسخ لا تذكر يعني هو باب النهي أن يحفل الإبل والبقرة والغنم وكل محفلة يعني نهي عن التحفيل وهي أن تترك من غير حد من يومين أو ثلاثة حتى تظهر ظهرتها كثيرة من الغنم. وإذا قلنا بالجسر أن يعني أن مخففة يعني طاب النهي أن لا تحريف يعني عن الصنيع حلقة طبيعية يعني حتى الإنسان يعني يدرك معنى يعني ما تشوف نفر ما تفقر وكلاهما لها معنى. والمصرى شوف هنا فسر قال والمصرى قال الذي صري لبنها وفقد فيه وجمع يعني جمع ليه لأنه لم يخلق هذا الضر فلم يخلق أيام خلي فتي روح فيها في نظرة شيء يجي تشتري في هذه الحكمة اليومية فضل نحن ما رحنا نشتري بقر لأحد الأشخاص منه أيضا فقالوا بأن هذه تحلب كل يوم صلى فإذا تترك يومين وثلاثة قد يضرر بها بعض من لا إدراك قالوا أصل التصرية عدس الماء يقال منه صريت الماء يعني أصل تصرية تصرية الماء. ثم قال البخاري حدثنا إلى المكير هو يحيى إلى المكير وقلنا بأنه منسوب إلى جده يحيى إلى عبد الله إلى المكير وأن الإنسان لا ينسب إلى جده إذا كان جده صاحب شيء. قال حدثنا ليث وليث بن ساعد توفي عن 175 قال عن جعفر بن ربيعه 136 عن الاعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز توفي عن 117 قال ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل والغنم يعني الابل والغنم والبقر نهي عن تصريتها. قال ثمن الساعة من ثمن الشراء بعد فانه بخير من الضرين بعد ان يحلها يعني نحلبها طلعت هذه الشغله مريقه في الليل يحط لها اليرضى اذا رضى هذا في شيء يسمونه هنا رضى ليش؟ رضى الغبن معناه الغبن اليسير السر معقول بل ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع ثمن. طبعا هذا حديث يخالف القياس القياس ان الانسان حينما ياخذ شيء او يكذب شيء شيء يرده يرده بالمثل مو صحيح هذا القياس. فهذا الحديث خالف القياس من هنا السادة الحنفية رضوان الله عليهم ردوا هذا الحديث وقالوا هذا الحديث رواه أبو هريرة وهو ليس كأمثال عبد الله بن مسعود في الفقه فهو ليس فقيه فحديث ما نفقص نرده أن نرد حديثه ولا نقبل به. شوف البخاري ساق واحد الساق بأحدنا مسدد قال حدثنا معتمر قال بعدين عن عبد الله بن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فرد فليرد معها صاعا وانا مسرع تلقى به يعني شاة من حق عبد الله بن مسعود يعني حتى ارد بها الحنفية القائلين بهذا الرد باعتبار ايضا عبد الله بن مسعود روى الحديث فاذا مردهم دون احد طبعا ابن السمعاني له كتاب اسمه الصراع واظن نفسه هو الطوابع اصلا هو مقبول براسه، ولا يبلغ لنا ان نرد السنه الصحيحه بالقياس. عاد يتكلف الكلام في غايه الشده. ابن حجر في هذا الموضوع ايضا يتكلف في هكذا، يقول هذا كلام قد اذى نفسه قائله. كيف يقول؟ ثم يشوف الاحاديث والروايات. فهذا الامر صحيح وثابت عن الرسول، ولا انه احسن ان يرد الاحاديث الصحيحه الثابته المشهوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رد به من استدلال يعني رد عليه به ردود عديده وكثيره. ان شاء امسك وان شاء ردحه. اصلا القياس متى يعمل به؟ اذا لم يحكم قضيه النصوص. اما احنا نجحد القياس سببا لرد النصوص، يعني هذا المقاطع نقول هذا من الصلاه. ايضا المالكية ردوا الحديث مخالفة للقواعد العامة. المالكية ردوا مخالفة للقواعد العامة وردوا ايضا عدة امور جدا. هو مذهب الجمهور بالقول فقط مثل الحنفية ومذهب، لكن المالكية باعتبار ايش يعني؟ قالوا ابو هريرة ليس كمثال عبد الله بن مسعود. تشبه البخاري بدقة ان الله ساق من رواية عبد الله بن مسعود حتى يرد به عمله. فمن ابتاع بعده فإنه لخير النظر بعد أن يحتجبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصلاح تمره. ثم قال: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رواح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلاح تمره، يعني هناك صاع طعام صحيح وهنا صاع تمر، الأمر بهذا كله هو سعر صحيح. وقال بعض عن يسير صاع من طعام وهو بالخيار ثلاثة، يعني هناك قضية الإنسان لما يرد بالعين يخليها ورا شهر شهرين يردها، لو الشيء معقول الشيء الذي يتفق فيه عليه اهل العرف. لانه قدم اول يوم حلفها وثاني يوم طلع يختلف، قد يصبر باحتراف من الخلل والغلاء، لكن ما عليك يكفي تنتهي مده التردد خياط العين. وقال بعض عن المسيرين صاع عن التمر ولم يكفر ثلاثا، والتمر اكثر من اكثر والتمر اكثر من اكثر التمر وليس الطعام. ولا منافاه بين الروايتين لان التمر ايضا لا تمر الرواية شيخ الروايه شيخ مو بهذا الحديث شيخ ردها وصار من التمر لا تمر. نعم. على فكره هي روايات متعدده بذلك التمر والطعام، لكن البخاري يقول التمر اكثر والطعام يقول الجماعه تولى الفطر. ثم سابع حتى المسجد مسدد بن شرح 228 معتمر هو سليمان بن فخره 187 قال سمعت ابي اللي هو سليمان بن قطان 143 قال حدثنا ابو عثمان، وابو عثمان نائب الكوفه عبد الرحمن بن او مل او قل مثلث العين مثلث المين عن نهر اللي هو عبد الرحمن بن مروه 217 عن ابي هريره صلى الله عليه وسلم عن ابي الكوفه بن صغير وعن ابي عبد الله بن مسعود اللي هو من غافل 232 وفاته مبكره قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليردها معها صاعا ونهي تسبب ان تغفل اليوم. حدثنا عبد الله بن يزيد بن تنيس قال اخوان مواكب بن انس عن ابي الزناد بن عبد الله بن بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل عن ابي هريره صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان. يعني الركبان كما يكون مقابل اللي يبيع الطعام من الناس نهي عن تلقي هذا كلمة الرسول حتى يفتح الاسواق ويحلف الاسعار حتى لا يكون هناك حساب. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. شخص لما يتفق مع انسان فتاتي تقول للبائع لا تبيعه وانا اشتريك اكثر، وتاتي المشتري قل له ادخل البيع وانا ابيعك شيئا في الاخر. ولا تنالي اللي هو النجس هو يريد في السلعه ولا يريد شرائها. ولا يبيع حاضر لبائع، يعني حاضر تترك البائع يجي بنفسه لو يبيع حاجه ولا واحد، اما تجي تظلمها حتى تبيع الازمه هذا لا يحدث. ولا تصر الغنم، يعني طبعا الغنم والابل والبقره كلها واقفين. قال: ومن ادعى من الشرطه فهو بخير من ضرر، يعني تخيل بعد ان يحترمها، يعني القيام بعد الحل ظاهرا، ان رضيها امسكها. ان رضيها يعني هذه صحه بيع المصرات واثبات خيار المشترى، يعني شوف فيه اثبات خيار المشترى رد العيب وفيه صحه البيع لا صنع هذا الشيء. وان سبقها ردها وصاعا من تمر. طبعا هذا من حجه من قال بان النهي لا يحفظ الفساد، يعني قال نهي عن هذا الشيء، لكن ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجاز لمن اشتراها ان صحه فيه صحه بيع المصرات. وصلى الله على نبينا محمد في الحديث 222 اللهم احببه واحب من يحبه المقصود ابو هريره ابن خاطر حسن حسن شيخ عفوا نفسك بعض الناس يشتروا هاي موضوع الجهالة الحاوية مثلا بيها تلفزيونات أو بيها مطارات هاي تشتريها بكذا سعر فما من شروطها أن لا تفحص يعني ما لك حق لي حق عفوا أن تلزم بين تشتغل وعطلة تأخذها مثلا بعشرة آلاف هذا بيع هذا هو هذا بيع الجزاء هذا لا يجوز لا جائز جائز لكن فيه نهي يعني لا جائز هذا الجهالة به شيء هل يجوز حتى المنهي ذاك منهي عن البيع من دون ذكر الشرط خيار رد العيب يقول أنا بيع هذا الشيء على سكاطة سنوات تسكتر معه بيع حديد الكسر هذا هو الشرط هذا يحطها طريقة العيب بس هذا بيع الجزاء جائز هذا والله سبحانه وتعالى